إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فبدأنا بذكر بعض الآيات التي فسرها ابن القيم رحمه الله، وهذه التدبرات التي تدبرها هذا العالم الجليل في آيات الله عز وجل، ونحاول أن نلخص ما ذكرناه في المجلس الماضي لكي يسهل فهم كلام ابن القيم. فيقول: وأول سورة هي سورة الفاتحة. قال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم: الجمع بين الرحمن الرحيم، ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، يريد بذلك السهيلي، يعني في تفسيره ذكر كلام السهيلي حيث قال: وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. فابن القيم يرد على هذا الكلام ويقول: وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني الرحمن صفة قائمة بالله عز وجل، صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وصفة الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية لله عز وجل، يعني هي أيضا من الصفات اللازمة أبدا وأزلا، الرحمة، وهي كما يقول دال على تعلقها بالمرحوم، أي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعليا، أي أن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا، وكل شيء يكون كذلك، فهو من الصفات الفعلية. هذا كالقاعدة الصفات الفعلية. فكان الأول للوصف وهو الرحمن، والثاني للفعل، وكلاهما صفتان لله عز وجل. فالأول دال أن الرحمة صفته، يعني الرحمن الرحيم، فالرحمن اسم لله عز وجل وصفته الرحمة. والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، يعني صفة فعلية. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وإنه بهم رؤوف رحيم. قال ابن القيم: ولم يجيء قط رحمن بهم، يعني جاء بهم رحيما رؤوف رحيم، لم يجيء رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، يعني هذا الفرق. ولذا يقول ابن القيم: وهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب، يعني هذه الفائدة قال تكاد لا تجدها في كتاب، في التفريق أو في معنى الرحمن ومعنى الرحيم، أو الرحمن والرحمة، ففي بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن لا يوجد أحد يطلق عليه الرحمن، ما في أحد، بينما قد يطلق الرحيم فلان رحيم، لكن لا يقال فلان رحمن. لذلك هذه الصفة وهذا الاسم لله عز وجل. قال في بسم الله بسم الله، قال لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة منه، يعني بمعنى أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أفعل كذا، حذف هذا الفعل. قال لحذفه فوائد، حذف العامل فوائد عديدة، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله عز وجل، يعني هذا تعظيما لله أنه لا يقدم شيء أمام اسم الله عز وجل. فلو ذكرت الفعل، يعني مثلا أقرأ أكتب، وهو لا يستغني عن فاعله، معروف أن الفعل يحتاج إلى فاعل، كان ذلك مناقضا للمقصود، فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، وليكون المبدوء به اسم الله، كما نقول في الصلاة الله أكبر. إيش معناها كما يقول ابن القيم؟ ومعناها من كل شيء، يعني أكبر من كل شيء، لكن اكتفينا بقول الله أكبر هذا للتعظيم ولكونه معلوم أنه أكبر من كل شيء، ما يحتاج أن نقول أكبر من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر، وليكون اللفظ مطابقا لمقصود الجنان أي القلب، وهو أن لا يكون في القلب إلا الله، إلا الله وحده. يعني هذا يدلك لما لم تذكر فعل، يدل على أن لا يوجد شيء مساوي أو منازع لله عز وجل. فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه، يعني نفس ما ترفع يديك في الصلاة وتقول الله أكبر، لا تقول الله أكبر نصلي لله، لأن هذا الذي منعقد في القلب لا يوجد صلاة لغير الله. كذلك لما قلت بسم الله عرف أنه هو الذي به تقرأ تبدأ وهكذا. قال ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. هذا كله للتعظيم، حذف للتعظيم. ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، يعني ما نستحق أن نذكر بسم الله نبدأ، بسم الله كذا، بسم الله كذا، هذا معلوم عندنا، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحال دال على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، يعني هذا معلوم. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق، وهذا ذكره ببدائع الفوائد، ذكره ابن القيم ببدائع الفوائد، يعني أن هذا شاهد الحال وما نعلمه وما نؤمن به شاهد، ويغني على النطق، ويغني على النطق بذكر الفعل أو العامل. قوله تعالى رب العالمين، فكونه رب العالمين فهذا إقرار وبيان، بيان من الله وعلى العبد أن يؤمن بهذا أنه رب العالمين. فكونه رب العالمين يقول فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلا إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه. يعني إذا معلوم أنه رب العالمين فالرب لا يترك عباده سدى بل يعرفهم ما ينفعهم وما يضرهم. فإذا لم يفهم هذا فإن ذلك هضم لحق الربوبية وعدم إعطاء الله عز وجل أو تقدير الله عز وجل حق قدره. قوله تعالى الرحمن قال من اسم الله، الرحمن اسم من أسماء الله وهو المألوه المعبود. الله هو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. وهذا كما ذكرت لكم في المجلس الماضي أن هذا الاسم يتضمن إثبات النبوات، أن ما دام أنه اسم لله عز وجل وأنه المألوه المعبود كيف يعرفه عباده وكيف يتعرف عليه وكيف يؤمن به؟ بإرسال الرسل يبينون لهم ذلك. من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كماله. فمن أعطى اسم الرحمن حقه، يعني عرف معنى هذا الاسم معرفة حقيقية، عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، أن هذه من رحمته أنه لم يترك عباده هكذا بل أرسل إليهم الرسل ليبين لهم دينه. وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب، فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني إذا كان إنزال الغيث وإنزال الكلى والحب وهذا تحصل به حياة الأبدان، فحياة القلوب أولى ومقدمة. فالله عز وجل إذا كان أنزل على للبهائم وللبشر ما يأكلون وما ينفعهم في أبدانهم فمن رحمته أن من باب أولى أن ينزل عليهم ما يحيي به قلوبهم. قال لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. يعني لا يدرك ذلك إلا أهل العقول، أما الذين يعيشون كحياة البهائم لا يدركون مثل هذا الأمر ولا يستشعرون مثل هذه الأمور. ثم قال قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عباده أو على عبادته. أي أن في قوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيان إلى أنه المستحق الوحيد للعبادة، مستحق الوحيد للعبادة، وأن هذه العبادة لا يصل إليها الإنسان إلا بإعانة الله عز وجل له. ولذلك قال إياك نعبد هي الغاية عبادة الله عز وجل، لكن هذه الغاية كيف نصل إليها؟ بإعانة الله عز وجل. ولذا قال وإياك نستعين. وتقديم العبادة على الاستعانة، يعني قال إياك نعبد قبل إياك نستعين في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل. يعني الغاية العبادة والوسيلة هي أن نستعين بذلك، إذ العبادة غاية العباد التي خلق لها والاستعانة وسيلة إليها. ولأن إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله الله وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول سورة. قال: ولأن العبادة مطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس، يعني العبادة تتضمن الاستعانة، لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله حق عبادته إلا بأن يعان من الله عز وجل، ولذا يطلب الاستعانة وليس العكس. قال: فكل عابد لله عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، أي أن المستعين قد يستعين بشيء، يستعين بالله لكن ليس على العبادة، يطلب الاستعانة لكن على أمور باطلة، لكن العبادة تتوجب أنه يستعين بالله عز وجل، لكن الاستعانة لا تتوجب أنه يعبد الله عز وجل أو يستعين على العبادة، قد يستعين على أمور أخرى. قال: لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين بها على شهواته، قد يستعين لكن على الشهوات ليس على العبادة، فكانت العبادة أكمل وأتم، يعني العبادة أكمل وأتم، ولهذا كانت قسم الرب. قال: ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، يعني الاستعانة جزء من العبادة، لأن العبادة لابد للإنسان إذا عبد الله عز وجل أن يلجأ إلى الله بأن يستعين، فالاستعانة جزء من العبادة، لكن العبادة ليست جزء من الاستعانة، العبادة هي الغاية ليست جزء. قال: ولأن الاستعانة طلب منه، يعني لما الاستعانة تطلب طلب أن الله يعينه طلب، والعبادة طلب له، يعني أن الله أمر أن نعبده، أمر أن نعبده. قال: ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، يعني لا يعبد الله حق عبادته إلا من أخلص، أما من عبد الله من غير إخلاص فهذه عبادته مردودة عليه، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، قد يكون رجل ما عنده إخلاص منافق ويطلب الاستعانة من الله، فهذا للجميع، لكن العبادة لا تكون إلا من مخلص. ولأن العبادة حق، العبادة حقه الذي أوجبه عليه، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذا حق الله عليه، والاستعانة طلب العون على العبادة، أن هذه العبادة لا تستطيع أن تقوم بها بدون أن يعينك الله عز وجل، ولذا نطلب الاستعانة والإعانة من الله على هذه العبادة، وهو بيان صدق صدقته التي تصدق بها عليه، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته، يعني أن الله أعانك، هذه منه منة منه أن يعينك على هذه الطاعة، على هذه الطاعة. قال: ولأن العبادة شكر نعمته عليك، يعني الإنسان كيف يشكر الله، كيف يشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، بحسن عبادة الله عز وجل، هذا هو الشكر، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه له، يعني لما يعينك هذا من أنه فعل بك هذا الفعل ووفقك لأن بلغت هذه المنزلة وعبدت الله حق عبادته، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أصبحت عبدا حقيقيا لله عز وجل أعانك عليه، هذه ثمرة، ثمرة أن الإنسان يخلص العبادة لله فيعان عليه، يعني من صدق الله أعانه الله عز وجل، صدق الله في عبادته أعانه الله، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة، يعني سبب الرق والإعانة يعني عفوا سبب الإعانة أن الإنسان صدق مع الله، صدق مع الله عز وجل فأعانه الله سبحانه وتعالى، فأعانه الله سبحانه وتعالى. إذن كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. يعني على حسب صدقك مع الله عز وجل وحسن نيتك يعينك الله عز وجل، وتكون على قدر العبادة تأتي الإعانة، على قدر العبادة والإخلاص تأتي الإعانة. فالإنسان أحيانا يستعجب من الخذلان الذي يحدث له، سبب هذا الخذلان لم توجد عبادة حقيقية صادقة من الله عز وجل. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، يعني هذا السر هو الذي قدمت فيه إياك نعبد على إياك نستعين، واضح؟ ثم قال: وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر، فهو في قوتي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها. يعني بمعنى أن قال إياك نعبد، قدم هذا من الأدب مع الله أنه قدم اسمه على فعله، على فعله إياك نعبد إياك نستعين، هذا التقديم هذا من الأدب، من الأدب، وهذا يفهمه أهل اللغة والذوق الذين يفهمون المعاني يفهمون، وأهل الإيمان لا شك. وتأمل قوله تعالى: وإياي فارهبون، قدم إياي والله عز وجل، وإياي فاتقون، قدم اسمه وإياي على الفعل فاتقون. يعني كيف يقول ابن القيم: تجده في قوة لا ترهب غيري ولا تتقوا سواي، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، هو في قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. يعني هذا التقديم وهذا الاختصاص، التقديم يدل على الاختصاص، أن الرهبة تكون من الله عز وجل، والتقوى لا تكون إلا من الله عز وجل، كذلك العبادة وكذلك الاستعانة، واضح؟ ثم قال قوله: اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم: ثم يشهد من اهدنا 10 مراتب، إذا اجتمعت حصلت له الهداية. يعني في هذه الهداية فيها 10 مراتب، إذا اجتمعت هذه 10 حصلت لهذا العبد الهداية، لم تجتمع ما حصلت له الهداية. قال: المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، فيجعله عالما بالحق مدركا له، هداية العلم والبيان فيجعله عالما بالحق مدركا له، أن يهديه إلى العلم الصحيح، إلى كيفية العلم الصحيح الموصل إلى فهم معنى الهداية، واضح؟ الثانية أن يقدره أو يقدره عليه، وإلا فهو غير قادر بنفسه. يعني أن الله عز وجل لو ترك العبد يبحث عن الهداية ما وصل إليه، لكن بعون الله وبفضل الله ومنه يقدره على تعلم العلم الذي يوصل إلى هذه الهداية ويبين له الطريق. الثالثة أن يجعله مريداً له، يعني من نعم الله عز وجل لمن يريد هدايته أن يجعله مريداً له، لا يعني مغصوباً عليه أو مرغماً، إنما يجعله مريداً تنفتح نفسه وقلبه للوصول إلى الهداية. الرابع أن يجعله فاعلاً له، يعني ليس التمني فقط بل يسعى لأن يرزق الهداية، يرزق الهداية. الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه، لأن الإنسان قد يهدى ويهديه الله عز وجل لكن قد ينحرف، لا يستطيع أن يصبر، وقد يختم له بالسوء في آخر حياته. فدائما يراجع نفسه ويسأل الله الثبات على طريق الحق. السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له، أن يصرف عنه كل ما يكون فيه انحراف له، يعني الأشياء التي هي من الباطل التي تستهويه وتجعله ينحرف، فيسأل الله أن يمنع عنه هذه الطوارئ التي تصرفه عن الحق وتبعده عن الحق. السابعة أن يهديه بالطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيل. يعني الإنسان يستمر في طلب الهداية ولو وفق للهداية، لأن الله عز وجل يعني الناس جعلهم مراتب حتى في الإيمان يتفاضلون، فالعبد يسأل الله أن يكون من خاصة عباده ويسعى إلى ذلك بأن يتجرد إلى الله عز وجل في عقيدته ومنهجه وسيره وفي قوله وفعله، وأن يسأل الله أن يهديه إلى الطريق الموصلة إليه والطريق التي سار عليها الأنبياء. الثامنة أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره التفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. يعني الإنسان إذا عبد الله وإذا سار في الطريق إلى الله لابد أن يكون مستشعرا لهذه العبادة، مستشعرا لهذه الهداية، يراجع نفسه دائما ويرى لطائف الله عز وجل في نفسه وفي من حوله، يعيش هذه الحياة الطيبة التي يرى فيها أنعام الله عز وجل عليه وعلى خلقه، هذا مما يعين على الهداية، مما يعين على الهداية. التاسع أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة، يعني إذا كان يسير في هذه الطريق لا بد أن يتواضع وينكسر لله عز وجل ويعلم من نفسه أنه فقير إلى الله عز وجل ويخاف أن تزل به القدم، فيكون خائفا مشفقا في حياته مفتقرا إلى الله عز وجل، هذه موصلة إلى الهداية. العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا، ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباع من الصديقين والشهداء والصالحين. بمعنى أنه لا بد أيضا أن يعرف الطريقين المنحرفين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. لابد أن تعرف الباطل لكي تجتنبه، ولا يعرف هذا إلا بالعلم وإلا بطلب الهداية واللجوء إلى الله عز وجل، ولا يعرف إلا باتباع الحق. إذا اتبعت الحق بان لك الباطل، وعرفت أهل الحق من أهل الباطل. ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسوله، أن الصراط المستقيم الذي عليه جميع الأنبياء والرسل وأتباع من الصديقين والشهداء والصالحين، يعني بمعنى أنه يعرف الحق والباطل ويسير على الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء والصالحين والشهداء. ثم قال ابن القيم: الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط، اهدنا جمع، لم يقل اهدني، قال اهدنا، مع أنك في صلاتك المخاطب واحد، المتكلم واحد، يعني الذي تكلم بالآية يعني وطلب اهدنا واحد، لكن هي جمع اهدنا، وكأنهم جمع، هذا ضمير جمع. فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نعبد جمع، لم يقل إياك أعبد ولم يقل إياك أستعين، قال إياك نعبد جمع وإياك نستعين جمع، كذلك اهدنا الصراط المستقيم جمع، مع أن المصلي فرد واحد، والذي قرأ السورة فرد واحد. يقول ابن القيم: والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى، وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، يعني هذا من باب التفخيم والتعظيم، وأن جميع الخلق ولست أنا فقط يطلبون الهداية ويعبدونك ويستعينون بك، أي بمعنى أنهم من باب التفخيم. قال: أي نحن معاشر عبيده، يعني إياك نعبد، يعني الخلق عبيده، مقرون لك بالعبودية، وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك. يعني أحيانا المتكلم شخص واحد، لكن من باب التفخيم والتعظيم جمع. قال: ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك، يعني هذا عند الملك أعظم من تقول أنا مثلا عبدك ومملوكك، لا، عظمت وجمعت، هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقتم، يعني غضب عليه لو جاءه وقال لا للملك أنا وحدي عبدك، يغضب عليه الملك، وكأنه يعني البقية ليسوا عبيدا، ليسوا مماليكه أو عبيده، استدعى مقته. فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك، كان أعظم وأفخم، هذا أفخم أعظم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم، هذا المفهوم، أن عبيدك كثر وأنا واحد منهم، ولذلك تكلمت بأسلوب الجمع. وكلنا مشترك في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك، فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأملوا، هذا قول ابن القيم. وإذا تأملت يقول أدعية القرآن، لو شفت بعض الآيات التي جاءت في القرآن فيها أدعية، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط، أي بأسلوب الجمع، هذا من باب التعظيم والتقييم. نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أسلوب ماذا؟ جمع. ونحو دعاء آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات، بنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا كله جمع. وآخر آل عمران أولها وهو أكثر أدعية القرآن الكريم، هذا ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. ثم قال ويتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها، يعني لا تطلب الهداية ممن لا يقدر عليها، فلما تطلب الهداية تطلبها ممن هو قادر عليها، وهي بيده إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها. فالإنسان قد يطلب الهداية ولا يوفق للهداية لأمر ما، إما لخلل في قلبه أو أنه لم يتخذ الوسائل. ولذا تجد الأموال تغدق على حتى الفساق، ربما يعيشون من أنعم الناس في هذه الدنيا من جهة المال، فالله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، لكن الإيمان يعطيه لمن يحب، يعطيه لمن يحب. ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل بطلب الهداية، بطلب الهداية لكون ماذا؟ لكون أن الله عز وجل قد يمن عليك بالهداية وقد لا يستجيب لك بذلك لعارض ما. قال والهداية معرفة الحق والعمل به، وهذا هو تعريف الهداية. يعني الهداية ليست أمنية وتمني تتمناه وأنت يعني لا تعمل، الهداية أن تعرف الحق، لابد من الإنسان أن يعرف الحق، لا ينأى بجانبه ويقول لا أريد أن أشغل فكري وأخشى مما في ما يحدث بين الناس وكذا، لا، لابد من معرفة الحق. قال معرفة الحق والعمل به، ليست المعرفة فقط. كم من شخص يعرف الحق ويتكلم بالحق لكنه لا يعمل، فهذه ليست هداية، ولا ينفعه هذه، ولا تنفعه هذه المعرفة، ولا تنفعه هذه. كما أن الجهل عن الحق مع إمكانية معرفة الحق هذه أيضا حجة على صاحبها ولو لم يتعلم، لأنه أعرض عن معرفة الحق، لأنه أعرض عن معرفة الحق. فمن لم يجعله الله تعالى عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء، يعني هذه هي السبيل إلى الاهتداء، فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها، وهي جعل العبد مريدا للهدى، محبا له، مؤثرا له، عاملا به، أي أنه معرفة الحق كذلك تؤثر الحق على غيره، لا تقدم على الحق شيئا وتعمل به، هذا هذه الهداية. يقول ابن القيم: فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي التي قال سبحانه فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه هي الهداية الحقيقية، هذه هي الهداية الحقيقية. لعلنا نكتفي ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والذي إن شاء الله ربما نحدد يوم يعني استثنائي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.